الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. الباب 56 في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي بسنده قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي حريز لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها. ثم قال بعد ذكر تقلباته: ثم أنشأناه خلقاً آخر، قيل: هذا الإنشاء نفخ الروح فيه. واعلم أن الكلام في الروح صعب المرام، والإمساك عن ذلك سبيل ذوي الأحلام. وقد عظم الله تعالى شأن الروح وأسجل على الخلق بقلة العلم، حيث قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. وقد أخبرنا الله تعالى في كلامه عن إكرامه بني آدم فقال: ولقد كرمنا بني آدم. وروي أنه لما خلق الله تعالى آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال: وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فمع هذه الكرامة واختياره سبحانه وتعالى إياهم على الملائكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العلم، وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا ما الروح، وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنما الروح من أمر الله، ولم يكن نزل إليه فيه شيء. فلم يجبهم، فأتاه جبرائيل بهذه الآية، وحيث أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى ووحيه، وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة، فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه؟ لا جرم لما تقاضت الأنفس الإنسانية المتطلعة إلى الفضول، المتشوقة إلى المعقول، المتحركة بوضعها إلى كل ما أمره بالسكون فيه، والمتسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل تمويه، وأطلقت عنان النظر في مسارح الفكر، وخاضت غمرات معرفة ماهية الروح، تاهت في التيه وتنوعت آراؤها فيه، ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح. ولو لزمت حدها معترفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى. ولو لزمت النفوس حدها. ولو لزمت النفوس حدها معترفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى. فأما أقاويل من ليس متمسكا بالشرائع فننزه الكتاب فننزه الكتاب عن ذكرها، لأنها أقوال أبرزتها العقول التي ضلت عن الرشاد وطبعت على الفساد، ولم يصبها نور الاهتداء ببركة متابعة الأنبياء، فهم كما قال الله تعالى كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فلما حجبوا عن الأنبياء لم يسمعوا، وحيث لم يسمعوا لم يهتدوا، فأصروا على الجهالات وحجبوا بالمعقول عن المأمول، والعقل حجة الله تعالى يهدي به قوماً ويضل به آخرين، فلم ننقل أقوالهم في الروح واختلافهم فيه. وأما المستمسكون بالشرائع الذين تكلموا في الروح فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر، وقوم منهم بلسان الذوق والوجد لا باستعمال الفكر، حتى تكلم في ذلك مشايخ الصوفية أيضا، وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الجنيد رحمه الله: الروح شيء استأثر الله بعلمه، ولا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود، ولكن نجعل للصادقين محملاً لأقوالهم وأفعالهم. ويجوز أن يكون كلامهم في ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة، حيث حرم تفسيره وجوز تأويله، إذ لا يسع القول في التفسير إلا نقل. وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل، وهو ذكر ما تحتمل الآية من المعنى من غير القطع بذلك، وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحمل. قال أبو عبد الله النباجي: الروح جسم يلطف عن الحس ويكبر عن اللمس، ولا يعبر عنه بأكثر من موجود، وهو إن منع عن العبارة فقد حكم بأنه جسم، فكأنه عبر عنه فقد حكم بأنه جسم فكأنه عبر عنه. وقال ابن عطاء الله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، لقوله تعالى: ولقد خلقناكم، يعني الأرواح، ثم صورناكم، يعني الأجساد. وقال بعضهم: الروح لطيف قائم في كثيف، كالبصر جوهر لطيف قائم في كثيف، وفي هذا القول نظر. وقال بعضهم: الروح عبارة والقائم بالأشياء هو الحق، وهذا فيه نظر أيضا، إلا أن يحمل على معنى الإحياء، فقد قال بعضهم: الإحياء صفة المحيي، كالتخليق صفة الخالق. وقال: قل الروح من أمر ربي، وأمره كلامه، وكلامه ليس بمخلوق، أي صار الحي حياً بقوله كن حياً. وعلى هذا لا يكون الروح معناً في الجسد، فمن الأقوال ما يدل على أن قائله يعتقد قدم الروح، ومن الأقوال ما يدل على أنه يعتقد حدوثه. ثم إن الناس مختلفون في الروح الذي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقال قوم: هو جبرائيل، ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه أنه قال: هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، ولكل وجه منه 70,000 لسان، ولكل لسان منه 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، ويخلق من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الروح خلق من خلق الله صورهم على صورة بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. وقال أبو صالح: الروح كهيئة الإنسان وليسوا بناس. وقال مجاهد: الروح على صورة بني آدم، لهم أيد وأرجل ورؤوس، يأكلون الطعام وليسوا بملائكة. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنهم: لم يخلق الله خلقا من الروح غير العرش أعظم من الروح. لم يخلق الله خلقا أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء أن يبلغ السماوات يبلع، ولو شاء أن يبلع السماوات والأرض السبع في لقمة لعمل. صورة خلقه على صورة الملائكة، وصورة وجهه على صورة الآدميين. يقوم يوم القيامة عن يمين العرش والملائكة معه في صف واحد، وهو من يشفع لأهل، وهو ممن يشفع لأهل التوحيد. ولولا أن بينه وبين الملائكة سترًا من نور الله لحرق أهل السماوات لحرق أهل السماوات من نوره. ماله. بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. فهذه الأقاويل لا تكون إلا نقلًا وسماعًا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وإذا كانت الروح المسؤول عنه شيئًا من هذا المنقول فهو غير الروح الذي في الجسد، فعلى هذا يسوغ القول في هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوعًا. وقال بعضهم: الروح لطيفة تسري من الله إلى أماكن معروفة، من الله إلى أماكن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره. وقال بعضهم: الروح لم يخرج من كن، لأنه لو خرج من كن كان عليه الذل. قيل: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها بسلامه وحيها بكلامه، فهي معتقد من ذل كن. وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح: أمخلوقة هي؟ قال: نعم، ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية، حيث قال: بلى، والروح هي التي قام بها البدن واستحق بها اسم الحياة، وبالروح ثبت العقل، وبالروح قامت الحجة، ولو لم يكن الروح كان العقل معطلاً لا حجة عليه ولا له. وقيل إنها جوهر مخلوق، ولكنها ألطف المخلوقات وأصفى الجواهر وأنوارها، وبها تتراءى المغيبات، وبها يكون الكشف لأهل الحقائق. وإذا حجبت الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح الأدب، ولذلك صارت الروح بين تجل واستتار وقابض ونازع. وقيل: الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء. وقيل: الأرواح أقسام، أرواح تجول في البرزخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة، وتسمع ما تتحدث به في السماء عن أحوال الآدميين، وأرواح تحت العرش، وأرواح طيارة إلى الجنان، وإلى حيث شاءت على أقدارها من السعي إلى الله أيام الحياة. وروى سعيد بن المسيب عن سلمان قال: أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض، حتى يردها إلى جسدها. وقيل: إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وتحدثوا وتساءلوا، ووكل الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء، حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب، قالوا: نعتذر إلى الله ظاهرًا عنه، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا. فاتقوا الله تعالى ولا تؤذوا موتاكم. وفي خبر آخر: إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى، فإن كان حسنا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وهذه الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد وليست بمعان وأعراض. سئل الواسطي: لأي علة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الخلق؟ قال: لأنه خلق روحه أولا، خلق روحه أولا، فوقع له صحبة التمكين والاستقرار. ألا تراه يقول: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي لم يكن روحا ولا جسدا. وقال بعضهم: الروح خلق من نور العزة، وإبليس من نار العزة، ولهذا قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يدر أن النور خير من النار. فقال بعضهم: قرن الله تعالى العلم بالروح، فهي للطافتها تنمو بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء، وهذا في علم الله، لأن علم الخلق قليل لا يبالغ فيه. والمختار عند أكثر متكلمي الإسلام أن الإنسانية والحيوانية خلقا في الإنسان، والموت يعدم غرضان خلقا في الإنسان، والموت يعدمهما، وأن الروح هي الحياة بعينها، صار البدن بوجودها حيا، وبالإعادة إليه في القيامة يصير حيا. وذهب بعض متكلمي الإسلام إلى أنه جسم مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو اختيار أبي المعالي الجويني، وكثير منهم مال إلى أنه عرض، إلا أنه ردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم، لما ورد فيه من العروج والهبوط والتردد في البرزخ، فكيف وصف بأوصاف دل على أنه جسم؟ لأن العرض لا يوصف بأوصاف، إذ الوصف معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى، واختار بعضهم أنه عرض. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل: أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان؟ فقال: أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأذهان؟ قيل له: فأين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال: فأين يذهب لحمها إذا مرضت؟ وقال بعضهم: بعض من يتهم بالعلوم المردودة المذمومة وينسب إلى الإسلام، الروح تنفصل عن البدن في جسم لطيف. وقال بعضهم: إنها إذا فارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية، فتكون حينئذ مطالعة للمعاني والمحسوسات. وإن تجردها من هيئات البدن عن المفارقة غير ممكن، وهي عند الموت شاعرة بالموت وبعد الموت، متخيلة بنفسها مقبورة، وتتصور جميع ما كانت تعتقده حال الحياة، وتحس بالثواب والعقاب في القبر. وقال بعضهم: أسلم المقالات أن يقال: الروح شيء مخلوق أجرى الله تعالى العادة أن يحيى البدن ما دام متصلا به، وإن أشرف من الجسد يذوق الموت بمفارقة الجسد، كما أن الجسد بمفارقته يذوق الموت، فإن الكيفية والماهية يتعاشى العقل فيها كما يتعاشى البصر في شعاع الشمس. ولما رأى المتكلمون أنه يقال لهم: الموجودات محصورة، قديم وجسم وجوهر وعرض، فالروح من أي هؤلاء؟ فاختار قوم منهم أنه عرب، وقوم منهم أنه حسن لطيف كما ذكرنا، واختار قوم أنه قديم لأنه أمر، والأمر كلام قديم. فما أحسن الإمساك عن القول فيما هذا سبيله. بعد. رضي الله عنكم. وكلام الشيخ أبي طالب المكي في كتابه يدل على أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان في الجسد، وهكذا النفوس، لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخير، ومن حركتها يظهر نور في القلب يراه الملك فيلهم الخير عند ذلك، وتتحرك للشر، ومن حركتها تظهر ظلمة في القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالإغواء. وحيث وجدت أقوال المشايخ تشير إلى الروح، أقول ما عندي في ذلك على معنى ما ذكرت من التأويل دون أن أقطع به، إذ ميلي في ذلك إلى السكوت والإمساك. فأقول والله أعلم، الروح الإنساني العلوي السماوي من عالم الأمر، والروح الحيواني البشري من عالم الخلق، والروح الحيواني البشري محل الروح العلوي ومورده، والروح الحيواني جسماني لطيف وحامل لقوة الحس والحركة، ينبعث من القلب، أعني بالقلب ها هنا المضغة اللحمية المعروفة الشكل المودعة في الجانب الأيسر من الجسد، وينتشر في تجاويف العروق والضوارب. وهذه الروح لسائر الحيوانات، ومنه تفيض قوى الحواس، وهو الذي قوام بإجراء سنة الله بالغذاء غالبا، ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج الأخلاط. ولو ورد الروح الإنساني العلوي على هذا الروح، تجنس الروح الحيواني وباين أرواح الحيوانات واكتسب صفة أخرى، فصار نفسا محلا للنطق والإلهام. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فتسويتها بورود الروح الإنساني عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات، فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوي، وصار تكون النفس التي هي الروح الحيواني من الآدمي من الروح العلوي في عالم الأمر، كتكون حواء من آدم في عالم الخلق، وصار بينهما من التألف والتعاشق كما بين آدم وحواء، وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه. قال الله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فسكن آدم إلى حواء، وسكن الروح الإنساني العلوي إلى الروح الحيواني، وصيره نفسه، وتكون من سكون الروح إلى النفس القلبي. وأعني بهذا القلب اللطيفة التي محلها المضغة اللحمية، فالمضغة اللحمية من عالم الخلق، وهذه اللطيفة من عالم الأمر، وكان تكون القلب من الروح والنفس في عالم الأمر كتكون الذرية من آدم وحواء في عالم الخلق. ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ما تكون القلب، فمن القلوب قلب متطلع إلى الأب الذي هو الروح العلوي ميال إليه، وهو القلب المؤيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد، فأي المادتين غلبت عليه حكم له بها. والقلب المنكوس ميال إلى الأم التي هي النفس الأمارة بالسوء، ومن القلوب قلب متردد في ميله إليها، وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة. والعقل جوهر الروح العلوي، ولسانه والدال عليه، وتدبير للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة تدبير الوالد للولد البار والزوج للزوجة الصالحة، وتدبيره للقلب المنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيئة. فمنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه، إذ لا بد له منهما. الله أعلم. خالق الأجسام والأرواح. والغيب والشهود والحسي والمعنى والعلوي والسفلي والدنيا والآخرة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم في كل ذرة من مكوناته، ما يحير العقول من عجائب آياته. جل جلاله وتعالى في علاه، جسميها وروحيها، علويها وسفليها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكل ذرة من ذرات الموجودات حاملة بهاء وجمال وجلال وعظمة الخلق والإنشاء والإيجاد والإبداع والتقدير والتدبير والحكمة من اللطيف الخبير جل جلاله. ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإذا رأيت كلامهم عن الروح وما يتعلق بها وكثرة ما ينتابهم وينزل عليهم من التحيرات والاحتمالات والتوقعات وامتدادات النظر من مختلف الجوانب والجهات، علمت حقائق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا أن ما ينفعنا من العلم وما يكفينا عدة للوصول إلى الرحمن وارتقاء درجات العلا في فراديس الجنان ميسر لطالبه من وجهه والواقف على بابه والمتصل بأصحابه. فذكر لنا حديث الخلق المشهور في الصحيحين وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم في تكوين أجسادنا في بطون أمهاتنا، وكلنا مررنا بهذه المراحل. كل منا كان نطفة، وبقي 40 يوما نطفة، وأنت أيها السامع أيها الحاضر صرت علقة، وبقيت 40 يوما علقة. أنت أيها الحاضر المتفكر المتطلع الآن إلى المعرفة كنت مضغة، وبقيت 40 يوما مضغة. وفي هذه المضغة من هذه المضغة تحولت إلى هيكل عظمي ثم بني عليه اللحم، ثم أنشئت خلقا آخر، بما قال نبيك يبعث الله تعالى ملكا فينفخ فيه الروح فتحولت خلق آخر، ويؤمر بكتب 4 كلمات: عملي وأجلي ورزقي وشقي أو سعيد. ولهذا يقولون السعيد من سعيد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. يعني لا تكون نتائج أعماله في الحياة إلا راجعة إلى ما كتب عليه وهو في بطن الأم، وما كتب عنه في بطن الأم إنما كان مظهرا من مظاهر ما كتب عليه في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب. وما كان في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب إنما هو مظهر الإرادة السابقة الأزلية من حضرة المتفرد بالخلق والإيجاد وهو الله. فعاد الأمر كله من كل وجه بكل معنى إلى الله، كما جاء من كل وجه وبكل معنى من الله. فبان أنه هو الملك على الحقيقة، وهو الموجود على الحقيقة، وهو العظيم على الحقيقة، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل ما سمي ملكا وكل ما سمي موجودا وكل ما سمي أول وكل ما سمي آخر وكل ما سمي باطن وكل ما سمي ظاهر من غيره فما جازاته لا حقيقة لها في ذاتها. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. كم ذكر من شؤون الخلق والإيجاد في العالم العلوي والسفلي، وختمها بقوله وهو عليم بذات الصدور، فكأن قمة هذا الخلق صدرك، وإذا فقهت عن هذه العظمة المطلقة من كل وجه وبكل معنى فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هكذا سياق الآيات في سورة الحديد، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت في عينك مستخلف، أنت في سمعك مستخلف، أنت في نواياك مستخلف، أنت في مالك مستخلف، أنت في أهلك مستخلف، أنت في ولدك مستخلف، أنت في أصدقائك مستخلف، أنت في عمرك مستخلف، أنت في هذه الدار مستخلف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلفك في مالك، استخلفك في حالك، استخلفك في شؤونك، استخلفك في تقلباتك وأطوارك، فآمن بالله ورسوله وأنفق مما جعلك مستخلفا فيه. فالذين آمنوا بالله وأنفقوا لهم أجر كبير. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله سبحانه مكنه وسط بطن الأم، حريص ما يمكن إدخال شيء إليه بعد أن ينطبق على النطفة أبدا ولا يخرج شيء منه، في قرار مكين كما قال في الآية الأخرى، ولقد خلقنا، الله يقول سبحانه وتعالى في سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل، الله نعم القادرون، نعم القادرون أنت يا ربنا. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أعطيناه نسبة من أسرار الحياة بروح من أمرنا خصصنا بها أعز الخلق علينا وأكرم المخلوقات لدينا، فنفخنا فيه من هذه الروح ما جعلناه به إنسانا يحمل وعيا ويدرك برهانا ويفقه خطابا ويستبين بيانا ويستدل على إشارتنا وهدانا ويصفو ويكمل إذا أفرد قصده ووجهته لطلب رضانا فإذا كان ذلك اصطفيناه وأكرمناه وبجلناه وحفظناه وتوليناه ولم نكله إلى أحد من خلقنا كائنا من كان من إنس ولا جان ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أشار إلى صعوبة المرام في الكلام عن الروح وذكر أنه تشعبت الأقاويل وأن أقاويل من لم يتصل بنور وحي الله لينزه كتابه عن ذكرها وعما يقولون فإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون وما عندهم إلا وساوس ودسائس وتلابيس أوحت بها إليها أهواؤهم وأفكارهم وشياطينهم فأخذوا يلوكون بها ألسنتهم فلا التفات إليها ولا تعويل عليها لو أردنا علما لأخذناه من معدنه ومن أصله ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم العلم للرحمن جل جلاله والعبد في جهلاته يتغمغم. حفنا من تراب يبغى العلوم، من أنت؟ ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم ولتبيين حكمة الله في أنه مع تفضله وجزيل عطايا جعل سبحانه مظهر الخلق لهذا الإنسان كله من أمر يسير جدا هين في النظر في عالم الحس. قال قائلهم لو أن الله تعالى شفعني في القيامة في جميع بني آدم لم أستكثر ذلك عليه إذ أنه لم يشفعني إلا في حفنة من تراب. حفنة من تراب خلق من آدم وجابها دولة كلهم منها ماشي أكثر من هذا. أي انظر إلى أصل خلقتك، أنت قاعد تنبو بنفسك وتترفع وتكبر، تعال فكر من أصلك وين فصلك ومن أنت وما يساوي خلقك. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فالعظمة لصاحب العظمة، ربي وربك، تشوف إليه تعلق به عظمه، خذ نصيبا من ذوق الإجلال لذي الجلال، خذ نصيبا من ذوق الإجلال لذي الجلال، تعلم أن تمكينك من الإجلال هو عظيم النوال وهو جليل الإفضال وهو جزيل المن من حضرة المنان المتعال. أن يمكنك من إجلاله، أن يمكنك من إكباره. ولذا كان أعظم الخلق مننا أهل التحميد والتسبيح والتقديس والتكبير، وكان أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن الغاية هناك والنهاية إلى هناك. كل من اغتر بشيء في هذه الحياة فإلى أين يصحبه؟ وبماذا من ذاك الذي اغتر به يخرج إلى برزخه؟ أهل الابتكارات والاختراعات حطوا معهم في القبور إيش من ابتكاراتهم واختراعاتهم؟ فصحبتهم معها حقيرة وعلاقتهم بها كبائت العنكبوت، انتهت عنهم، تخلوا عنها وتخلت عنهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تخرج بهما إلى البرزخ، تخرج تقوم بهما في القيامة، تخلد بهما في الجنة. هذه العظمة إذا أذن لك بإدراك عظمته فقد أعظم المنة عليك. أحق ما قال العبد، يقول نبينا، أحق ما قال وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا جدي منك الجد. خيالات ابتليت بها العباد، والأمر لك أول وآخر، ما لحد شيء معه حاشا في ذي ولا ذاك، فإنه الفرد ذي بيد تدابير الأفلاك. هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومادق. فسر ربك التوفيق، فسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والحقائق. إذا علمنا ذلك فنقول مما علمنا الله في كتابه أن الأرواح تقذف في هذه الأجساد، وما الروح المسؤول عنه على ألسن اليهود وغيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون هذا الموجود في أجساد الناس، أو يكون الروح المذكور في الآية الأخرى يوم يقوم الملائكة والروح صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح صف والملائكة كلهم صف، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن، واحد من الخلق العجيبين البديعين ما خلق الله تعالى في عظمة الجسم وشكل مثله، ولكن هذا الروح الملائكة معه واحد منهم يقول أنا لها إلا صاحبنا وحده، صاحبنا وحده هذا، هذا الممكن في حضرة الملك القدوس، هذا الأعز على بارئ النفوس، هذا المقدم بكل معنى في جميع حضرات التقديم لدى الكريم. لا روح ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا عرش ولا كرسي، ما أحد يقول أنا لها، واحد اسمه محمد هذا هو صاحب أنا لهذا. هذا الناتق بروح وبنور خلق قبل أن يخلق كل شيء، قبل أن يكون العرش والكرسي والروح والملائكة، كان هذا اللسان القائل أنا لها هو المتجلى عليه وحده، هو المخصوص بالصحبة مع حضرة الألوهية بمفرده، فاستحق أن يقول أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا سمعتم لما سئلوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجاب المجيب بما ذكر عندكم، إيش يقول ما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر عن بعض العارفين هذا، ها أمن إيش قال، سئل الواسطي إيش بأي علة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش أحلم الخلق، أيوه، لأنه خلق روحه أولا. الله قبل أن يكون شيء كان المتجلي واحد والمتجلى عليه واحد، كان الخالق واحدا والمخلوق أيضا كان واحد، ما ثم مخلوق غيره، كان الملقي واحد والملقى إليه واحد، المتلقي كان واحد، كان الساقي واحد والمسقي واحد، سقيت روحه في ذاك الوقت الذي لم يخلق فيه غيره ما لا يعرفه غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمكن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون حاشاه، وما هو على الغيب بظنين ما يتهم، كل ما قال فهو الحق، وما يتهم على الغيوب فهو المأمون من قبل عالم الغيب، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن تركتم فرصة اتصالكم بعبد هذا، فأين تذهبون وأين تروحون وبمن تلوذون، ادخلوا إلى ميدان رحمتنا من هذا الباب الذي فتحناه، فإذا أبيتم وقلتم مجنون وقلتم ساحر وقلتم فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا رب العالمين اجعلنا ممن شئت هدايته، وممن شئت كرامته، وممن شئت وصلته بعبدك المصطفى محمد، فلا تنحل وصلته به أبدا سرمدا يا أرحم الراحمين. وأخبرنا أيضا أن هذه الأرواح لها شؤون في عالم البرازخ، وشؤون في القيامة، ولها شؤون في السروح في الجنة، كل ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقد ألف الإمام السيوطي شرح الصدور بذكر أخبار الموتى والقبور، وألف الشيخ الحكيم الترمذي الحكيم ألف كتابا ذكر فيه ما يقال عن الروح والقلب والسر والفؤاد، وإن كان من فوارق، وعلى كل فهي معاني يعبر عن أوجهها ومظاهرها ومجالاتها تارة بكذا وتارة بكذا وتارة بكذا، والإحاطة بها ممتنعة، الإحاطة بها ممتنعة. إذا كان ما أعد لتلك الأرواح قال الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فكيف بها هي، هذاك من أجلها فطوى عليها علمه ولا سمح لأحد أن يحيط به، لا ملك ولا غيره، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سبحانه وتعالى. وأخبرنا في الأحاديث الصحيحة أن الروح تتشكل بأشكال الأجساد، وأنها تمضي في العالم حتى تصلي وتطلع وتنزل، كما أخبرنا أن موسى رآه قائما يصلي في قبره، وأنه اجتمع به في بيت المقدس، وأنه رآه في السماء السادسة عندما ولج إليها، وصلى معه الأنبياء في بيت المقدس، وحصل بني آدم في السماء الأولى، وحصل سيدنا عيسى، وحصل سيدنا يحيى، وحصل سيدنا إدريس في الرابعة، وحصل سيدنا نوح، وحصل وجد في السماء الخامسة السادسة سيدنا موسى، وجد في السماء السابعة سيدنا إبراهيم، مسند ظهره إلى البيت المعمور. وين الظهر؟ مات في الأرض ولا في السماء؟ فبان أن الأرواح تتشكل حتى يكون لها ظهر وشعور ولون، فعلم أنها أيضا أجسام، إلا أنها تختلف عن هذه الأجسام اختلافا كليا، حتى كان يصفهم في الصحيحين في ليلة إسراء ومعراج يقول فلان يشبه فلان وفلان يشبه فلان وفلان كأنه من رجال آل فلان، حتى وصف إبراهيم وقال أشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا هذا فما لك حاجة بتتبع الأقاويل، لكن حاجتك شديدة إلى المشي في السبيل، امش في السبيل وابعد عن القال والقيل واترك الالتفات إلى الغير وجد السير تحظى بحقيقة الخبر والخير. حقيقة الخبر والخير هنا تعلم منه ما تعلم، خذوا العلم لا عن روية ولا فكر يغلط ويزهف، ولكن موارد هنية بهذه اللطافة بهذه الكثافة تلطف. حقائق علومي خفية وأسرارها لا تكيف، ولكن بغت قابلية وموضع لها قد تنظف. يا رب علمنا من لدنك علما وأعطنا من عندك فهما. قال لك كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، قد سرت سريات التمكين الأعلى قبل تكوين آدم في عالم الحس. بعد آدم ما عرف نبوة ولا رسالة ولا عرف خبر ولا خطاب، وسيد الوجود خاتم النبيين. إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدر في طينته. والشيخ أشار إلى أن هناك روح تمييز حيوانية وهي في جميع الحيوانات، وللإنسان خصوصية. والإمام الغزالي ذكر أن السر الإلهي واللطيفة الربانية المدبرة المدركة المستعدة لفعل الخطاب وفهمه قد تسمى روحاً وقد تسمى عقلاً وقد تسمى قلباً وقد تسمى نفساً، وهي سر رباني شريف خص الإنسان منه بمزية وخصوصية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالحمد لله، الله يهيئ قلوبنا للارتقاء إلى المراق العلية الرفيعة. وأكمل باقي الكلام في الباب عما يتعلق بهذا، والقصد التوطئة والتمهيد لاستعداد الإنسان للأمر العظيم. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. بس خاتم مكتوب عليه اسم الله والرسول، لا إشكال في كتاب اسم الرسول، لكن يعظمه ولا يعرضه للأوساخ ولا يرمي به في الأرض ولا يدخل به أماكن الأقدار كبيت الخلاء. هل الدعاء يغير ما كتب في اللوح في بطن أمه؟ الدعاء من جملة ما كتب في اللوح وفي بطن الأم، معلق به كله. ما حد يدعي بدعاء ما كتب في الأزل أن يدعو بهذا الدعاء، كلها مكتوبة هي الدعاء. ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد سبق علمه في الأزل أي سبب يكون لهذا، وكيف يتحول هذا إلى كذا، وبأي سبب يتحول ذا إلى كذا، والأمر كله محكم. وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. لا يمشي إلا على ما رتب الرحمن جل جلاله. الميت لما ترى في المنام هل يروح أو تظن أنه حد حمل جسد ولا عندك؟ لا لا، أجسادهم في محلها. فعامة الأجساد محفوظة حيث قبرت، وبعضها تنقل إلى مواطن أخر إما في الأرض أو في السماء. وأما ما يرى ويشاهد في النوم وفي اليقظة هو الأرواح. الملائكة ممن يرون بني آدم ولا يراهم بني آدم، والجن كذلك. وأما إمكان الرؤية فهو الذي جاءت به الأخبار الكثيرة. وأما رؤية بعضهم البعض، فالجن يرون بعضهم البعض، وقد يرون الملائكة وقد لا يرونهم. لا إشكال بين ما شرع الله تبارك وتعالى على كل ذي طاعة من طاعة من أمر بطاعته، كالولد مع الوالدين، وكالزوجة مع زوجها، وكالمأمور في حكم الأمير، ولا يعارض أمر بأمر ولا ينقض أمر بأمر. فمن كانت ذات زوج فلا طريق لها لأن تلبي نداء أبيها فيما لم يأذن لها زوجها بالخروج فيه في غالب الأحوال. الحمد لله الشهيد الحاضر الواحد الملك العزيز الغافر منشي البرايا كلها ومعيدها بالبعث في اليوم العبوس الآخر ومخلد الأبرار في جناته يا سيدي وجواره في خير عيش الناظر يا سيدي ومخلد الفجار في نيرانه وجوار إبليس اللعين الخاسر سبحان ربك من عظيم قادر متصرف في أوائل وأواخر كل الخلائق ساجدون لوجهه يا سيدي طوعا وكرها بالأصيل وباكري يا سيدي ملأت بدائعه الوجود وأشرقت أنواره بظواهر وسرائر خاص الرجال العارفين بقربه وبأنسه أهل المقام العاشر شغفوا به واستغرقوا في ذكره يا سيدي طول الزمان بكل روح طائر يا سيدي مثل الشريف السيد الغوث الذي يسمى إذا يدعى بعبد القادر والعارف القطب المقدم في الورى شيخ الشيوخ المستقيم الصابر والحجة الغزال أستاذ الملا يا سيدي محيي علوم الدين كم من داثر يا سيدي وابن الرفاعي أحمد الحبر الذي قد كان كالبحر الخضم الزاخر هذا وكم كم غيرهم من سادة ممن تصوف في الزمان الغابر فالله ينفعنا ويحفظنا بهم يا سيدي من شر كل مخالف ومناكر يا سيدي يا رب، واختم باليقين وتوبة مقبولة لأصاغر وأكابر، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاح برق في سحاب ماطر، والآل والصحب الكرام وتابعين يا سيدي، من كل صبار منيب شاكر يا سيدي. البرق لايح في السحاب الماطر، وهو هذا المطار على بقية ساحات قلوبنا لتقبل مطر لما تقبل. السحاب ماطر والبرق لايح فيها، الله يكرمنا وإياكم، بصير ما أكرم به القلوب الطاهرة، قلوب أهل السرائر الصافية الزاهرة، ممن اقتدأ بالحبيب في جميع شؤونه الباطنة والظاهرة، عيد عين عوائد أولئك الأصفياء من الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين والأولياء العارفين والحزب المقربين والمحبوبين والموهوبين أرباب المعرفة والرضا واليقين، يكرمنا الله وإياكم بقربهم ويسقينا من شربهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ويسعدنا في الجنان بمرافقتهم، ولا يفرق بيننا وبينهم، واجعل لنا أكمل الوصلات وأقواها بحبيبه محمد خير البريات، واجعل لنا به سبحانه وتعالى وصلة لا تنقطع نرقى بها إلى أعلى مقام القرب المرتفع مع خواص من لهم الحق تعالى ارتضى، ولطبهم فيما يجري به القضاء، ويصلح شؤوننا وشؤون هذه الأمة، ويكشف الغمم ويجري الظلم ويدفع النقم، ويعامل بمحض الجود والكرم، ويعملنا ما هو أهله ظاهرا وباطنا وعلى كل نية صالحة. اللهم صل وسلم عليه.